ليش وقت الهبال الناس على خطر فيه حط الامل والكل شايف دم مسلمين بنهادر زي المطار يهودي بيدو سلاح وفلسطيني بيدو حجار اللي بيموت عنا ارهابي واللي بيموت عندهم بطل لو الام العربيه سلمت رفعت ايديها دعمت لتزول فلسطين وغمضت عينيها قانون كل يهودي وطنونا في اللي فيها قانون كل فلسطيني استشهاد بس الارض نحيها اجيال جديده بتدرس جغرافيا بس فلسطين مش بالخريطه تاريخ بعصر ماضي والناس ناسيين صرت احكي فلسطين يحكولي قصدك اسرائيل اذا العربي بيحكي هيك شو يحكوا الاسرائيليين فلسطين بدت تزول والعربي ورا الليرات بيدور بالتفاهات مشغول معذور مين اللي لم ضميره صحي قبل ما ينتهي الكون فعلا زمن ملعون فلا رب يصبر شاعر فلسطين ويفرجها فلسطين ضحية واليهود القتل لعبتها الحكام العربية اخذت دروس وما فهمتها عقرب الساعة ماشي والناس لسه بتشتتها فلا رب يصبر شاعر فلسطين ويفرجها فلسطين ضحية واليهود القتل لعبتها الحكام العربية اخذت دروس وما فهمتها عقرب الساعة ماشي والناس لسه بتشتتها عقرب الساعة ماشي كل ثانية رصاصة وشهيد واللي ما تستشهد عند المسلم وعند النايم عبيد على التفريط كشهيد ليش ما عاش ليش كرس حياته لله والوطن ويحمل الرشاش بطلنا نحس بالانتماء نسينا اهل بينا وطن هربنا من الواقع والاجل من ورا الشاشة التلفزيون بتطلع على القاتل وبتندم على تفريطه بكل شبر من ارضه بالماضي اللي باع واستسلم بتطبق علينا الارهاب وتسمينا ارهابية تشتتنا بالدول وزرعت بالعرب العنصرية والفلسطيني كان ضحية بين الشعوب الحرم من وطن واخوانه قاوم الاحتلال والحروب انكار شعب فلسطين من كل العرب لانه اللي عمله الفلسطيني ما بيقدر يعملوا اي شعب والناس بتنام وبتصحى والسنين عم بتعدي بتمنى انا مصحى واشوف النور على فلسطيني بيضوي فلا رب يصبر شاعر فلسطين ويفرجها فلسطين ضحية واليهود القتل لعبتها الحكام العربية اخذت دروس وما فهمتها عقرب الساعة ماشي والناس لسه بتشتتها فلا رب يصبر شاعر فلسطين ويفرجها فلسطين ضحية واليهود القتل لعبتها الحكام العربية اخذت دروس وما فهمتها عقرب الساعة ماشي والناس لسه بتشتتها